سورة الملك. سورة الملك سورة مكية وآياتها 30. سورة الملك سميت بذلك لافتتاحها بتقديس الله عز وجل وتعظيمه نفسه، تعظيم الذي بيده الملك، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. سورة الملك تمنع من عذاب القبر. ففي حديث عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سورة تبارك، سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر. سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر. وفوق ذلك سورة الملك تدخل الجنة. كيف؟ في حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن سورة من كتاب الله ما هي إلا 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، تبارك الذي بيده الملك. وفي حديث أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سورة في القرآن ما هي إلا 30 آية خاصمت عن صاحبها حتى أدخلته الجنة، وهي سورة تبارك. وعن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأ ألف لام ميم تنزيل السجدة وتبارك. رواه الإمام أحمد وصححه محقق المسند. وعن عبد الله بن مسعود قال: من قرأ تبارك الذي بيده الملك كل ليلة منعه الله بها من عذاب القبر. وكنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نسميها المانعة، وإنها في كتاب الله سبحانه وتعالى سورة من قرأ في كل ليلة فقد أكثر وأطاب. سورة الملك سورة عظيمة مانعة من عذاب القبر. سورة الملك معرفة الله وتوحيده والخضوع والعبودية لمن بيده الملك، الخضوع لمن بيده الملك سبحانه وتعالى. سنقسم هذه السورة إخواني إلى 5 أقسام. أولا: الملك الخالق والحكمة من الخلق، من 1 إلى 5. عقوبة من كفر بالملك الخالق ومثوبة من خشيه واتقاه، من 6 إلى 12. سعة علم الله وعظيم قدرته، من 13 إلى 21. الله ملك يوم الدين وحشر الخلق وأقسامهم، من 22 إلى 29. حجة جلية على الوحدانية وتهديد أخير في الآية 30. نبدأ بالقسم الأول: الملك الخالق سبحانه وتعالى والحكمة من الخلق. الملك كله بيد الله وحده لا شريك له. عظمة قدرة الله الآية الأولى: الغاية من خلق الموت والحياة الثانية: خلق السماوات والنجوم، من 3 إلى 5. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق 7 سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. تبارك تنزه رب العالمين عن صفات المخلوقين وتعاظم وكثر خيره. تبارك تبارك تعاظم وكثر خير الذي بيده الملك وحده، الذي بيده السلطان والقدرة، يتصرف كيف يشاء، وهو على كل شيء قدير، فلا يعجزه شيء، لا معقب لحكمه ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ثم بين الغاية من خلق الموت والحياة. قال: الذي خلق الموت في الدنيا والحياة في الآخرة، أو هما في الدنيا موت وحياة، يحييكم ويميتكم ليبلوكم ليختبركم أيكم أحسن عملا. وأحسن الأعمال هو أخلصها وأصوبها، وأصوبها هو المتابع للسنة. وهما شرطاء العمل، تخلص لله وتتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا إله إلا الله محمد رسول الله. فمن انقاد لأمر الله وأحسن العمل أحسن الله له الجزاء في الدارين، ومن مال مع شهوات النفس ونابذ أمر الله فله شر الجزاء. ليبلوكم أيكم أحسن عملا، سبحانه وتعالى، وهو العزيز في انتقامه ممن عصاه الذي لا يغلبه أحد، سبحانه وتعالى عزيز الغفور لمن تاب إليه من عباده. ثم استكمل سبحانه وتعالى في ذكر صفاته ومخلوقاته، فقال الذي خلق سبع سماوات طباقا، طباقا طبقا فوق طبق، بعضها فوق بعض، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، أي من تباين أو خلل أو عدم تناسب، بل تقوم كلها وفق نظام بديع هائل. فإن كنت في شك في ذلك، فإن كنت في شك من ذلك فارجع البصر، أعد النظر إلى السماء لترى حقيقة التناسق والانسجام القائمين في خلق السماوات والأرض، في خلق السماوات. هل ترى فيها من فطور؟ هل ترى فيها صدوعا أو شقوقا؟ ثم ارجع البصر، أعد النظر كرتين، كرة بعد كرة، مرة بعد مرة، ينقلب يرجع إليك البصر خاسئا ذليلا صاغرا دون أن يرى عيبا أو خللا في خلق السماوات. لا يرى خللا ولا عيبا في خلق السماء. ارجع البصر كرتين، ينقلب إليك البصر خاسئا ذليلا حسيرا صاغرا، وهو حسير كليل منقطع عن رؤية خلل، قد أعياه طول البحث والمراجعة ولا يجد في النهاية خللا. أتقن الله خلق السماوات والأرض. ثم بين الغاية من خلق النجوم، فقال ولقد زينا السماء الدنيا، السماء الدنيا السماء القريبة إلى الأرض، السماء الأولى التي تراها العيون، هذه التي نراها هذه السماء الأولى، فوقها سبع سماوات، سبع سماوات يبقى ستة، والسماء الدنيا. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، بنجوم مضيئة وكأنها المصابيح في الليل، كما يزين الناس بيوتهم ومساجدهم بالمصابيح، وجعلناها هذه النجوم رجوما مراجم للشياطين، إذا استرقوا السمع ينفصل الشهاب عن الكوكب كالقبس، هكذا يؤخذ من النار فيقتل الجنية أو يخبله. لا أن الكوكب يزول عن مكانه، لا، واعتدنا وهيأنا لهم في الآخرة عذاب السعير، النار الموقدة المستعرة، النار الموقدة المستعرة. ثم بين سبحانه وتعالى عقوبة من كفر بالملك الخالق ومثوبة من خشيه واتقاه، من الآية 6 للآية 12، عذاب وخزي الكافرين في النار 6-11، مثوبة الذين يخشون ربهم الآية 12، وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير، إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور، تكاد تميز من الغيظ، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. بين عذاب وخزي الكافرين في النار، قال وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير، بئس المصير مصيرهم ومستقرهم عذاب جهنم، إذا ألقوا في جهنم إذا طرحوا ونبذوا فيها سمعوا لها شهيقا صياحا وصوتا شديدا منكرا كصوت المتغيظ من شدة الغضب، إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور، نسأل الله السلامة. ثم ذكر حوار خزنة النار مع أهلها بعد أن قال عن النار: تكاد تميز، أي تكاد تتقطع وتتمزق فينفصل بعضها عن بعض. من شدة الغيظ غضبا على الكفار، كلما ألقي فيها فوج جماعة من الكفار سألهم خزنة النار، الملائكة الموكلون بالنار يسألونهم سؤال تقريع وتوبيخ: ألم يأتكم نذير؟ ألم يأتكم رسول ينذركم ويخوفكم عذاب الله هذا الذي وقعتم فيه؟ قالوا بلى، يردون على خزنة جهنم هؤلاء الذين في النار، قالوا بلى، يعني قد جاءنا نذير، بلى قد جاءنا نذير رسول من ربنا يدعونا إلى الله وينذرنا عذابه، فكذبنا هذا الرسول وما جاء به وقلنا ما نزل الله من شيء، ما نزل الله من وحي ولا كتاب ولم يرسل لنا رسول، إن أنتم إلا في ضلال كبير يا أيها الرسل. أو هو تبكيت الكفار، تبكيت الملائكة للكفار، يعني ممكن يكون إن أنتم إلا في ضلال كبير. ده باقي كلام المجرمين في النار، قالوا بل قد جاءنا، بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء، أنتم إلا في ضلال كبير، احنا قلنا ما نزل الله لا كتاب ولا شيء وانتم كذابين. وإما وقلنا ما نزل الله من شيء، فرد عليهم رب العزة سبحانه وتعالى: إن أنتم إلا في ضلال كبير. ثم اعترف المجرمون بذنوبهم وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. وقالوا مظهرين أسفهم وندمهم على ما كان منهم في وقت لا ينفع فيه الندم. فاعترفوا بذنوبهم فسحقا لأصحاب السعير. هل يفيدهم هذا الاعتراف؟ لا طبعا، لن يفيدهم شيئا، لأن خلاص قامت الساعة ودخلوا جهنم وسيظل في عذاب جهنم خالدين. تذكرة والاعتبار والرجوع إلى الله إنما هو في الدنيا. فسحقا لأصحاب السعير، بعدا لأصحاب السعير الملازمين لجهنم المستعرة على شد درجات الحرارة. ولما ذكر الله صفات أهل الكفر وجزائهم أعقبها بذكر صفات أهل الإيمان وجزائهم، فقال: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. إن الذين يخشون ربهم، يخافون ربهم فلا يعصونه ويقومون بالطاعات، يخشون ربهم بالغيب بالخلوات في غيبتهم عن أعين الناس فيطيعونه سرا، ومن باب أولى يخشونه في العلانية. هؤلاء ما صفتهم؟ قال: لهم مغفرة وأجر كبير. لهم مغفرة لذنوبهم وأجر ثواب كبير هو الجنة، وهذه مثوبة الذين يخشون ربهم بالغيب.